والفنان الكبير إسماعيل ياسين قام بالبطولة المطلقة لعدد كبير من الأفلام السينمائية يبلغ 70 فيلما بالتقدير النادر لمونولوج إسماعيل يلي هتبقي مراتي، وقدمه في تسجيل لبرنامج أضواء المدينة للإذاعي الكبير جلال معوض. قدم هذا الحفل عام 1954. سادتي وسادتي، مع نجم المونولوج والفكاهة الفنان إسماعيل ياسين في فاصل فكاهي ومونولوج إسماعيلي يلي هتبقي مراتي. تعالوا اسمعوا معانا إسماعيل ياسين. طب والله العظيم ما انا سابه اللي كان يقول لي انا نسيت. اما الراجل بص له كده وقال له انا نسيت، فسابه راح الدنيا ولقى واحد لابس سموكن ومنوكل ومنرشه، قال له ورق، قال له ست. ابيض واحمر ما تحطيش، اوعي تحطي كمان ورنيش، اوعي تكون انا خارجه شويه اصور احسن، مش وقعني وعايز اروح لحد الزمان، والخياطه بتاعها تلاته عشان فستان، كل دي جاكي مرتداني، اسمعي اللي حبيب امراتي، وفاني جدا ما هو قالي، اسمعي اللي حبيب امراتي، وفاني جدا ما هو قالي، شوفي طلباتي وشرطاتي، طبقا لقانون عقوباتي، اسمعي اللي حبيب امراتي. سيداتي وسادتي، يا حبيب الروح،